يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. الرزق ميسور، كتاب الله كتاب الله، وبالقرآن لا نشقى. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة 30 نلتقي ونختتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الختام في الأمور كلها. أنا النهاردة الحقيقة كنت عايز أقف مع لقطة صغيرة جدا نشوف منها حيثيات الحياة اللي احنا عايشين فيها، وتكون كمان في الجزء 30. النهاردة رب العالمين سبحانه وتعالى بيتكلم معايا وبيتكلم معايا دايما في سورة النبأ. النبأ النبأ النبأ، فاكرين لما يقولوا لنا أهم الأنباء وكل اللي كان موجود على الشاشة يتقطع علشان أهم الأنباء؟ إيه اللي حصل؟ أهم الأنباء إيه اللي حصل؟ حصل حريق مدوي في المكان الفلاني، إعصار في المكان الفلاني، حادث كذا، وصول السيد الفلاني إلى المكان الفلاني، أهم الأنباء. كنا لما تيجي أهم الأنباء ننتبه ونشوف ونبص ونحاول نتأمل. طيب إيه تاني؟ نشرة الأخبار. نشرة الأخبار بتيجي الساعة كام؟ فاضل 5 دقايق ونشرة الأخبار تيجي، اقلب. نشرة الأخبار الساعة 12، الساعة 6، الساعة 9، نشرة الأخبار. الأخبار مختلفة عن الأنباء. لما يقول لي نبأ غير خبر. الخبر أمر عادي حصل، ممكن قابل للتصديق وعدم التصديق وإلى آخره. النبأ لابد أنه صادق، ولابد أنه أمر مثير ومهم في حياة البشر. النبأ رب العالمين يسمي لي صورة النبأ بالنبأ ليه؟ علشان يشد انتباهك. وبعدين النبأ عموما بيتقال بالطريقة دي: التقى اليوم السيد الرئيس بالسيد فلان الفلاني لإحداث عقد مش عارف كذا كذا كذا كذا كذا. أنا بقول جملة، بديك حدث، بعبر لك عن موضوع النبأ. لكن النبأ يتبدأ بسؤال أهم الأنباء، تعرف حاجة عن ما حصلتش؟ حصلت هنا رب العالمين سبحانه يقول لي النبأ عما يتساءلون. أنا أثرت أول مرة لما سمعت كلمة نبأ، فلما تسأل عما يتساءلون مش عارف، عن النبأ العظيم، في نبأ عظيم في إيه؟ هو إيه الموضوع الذي هم فيه مختلفون؟ كأنه بيطلع بيك من مرحلة لمرحلة لمرحلة لمرحلة، كلا سيعلمون. لحد دلوقتي ما تقلناش إيه النبأ لحد دلوقتي. طيب ثم كلا سيعلمون، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هو ده النبأ بعد المقدمة الطويلة دي؟ هو ده النبأ؟ آه. إيه اللي حصل؟ اللي حصل لما كان يجيب لك إعلان زمان يقولك انظر حولك، فتبص حواليك تلاقي حاجات غريبة. هنا تقريبا أنا فاهم، انظر حولك لترى، لترى ما يلي، لترى آثار قدرة الله، لترى، لترى إمضاء الله تعالى لما يريد، لترى أنك لست المخلوق الوحيد في الكون، لترى سنن التداول الكونية التي يمضيها رب العالمين سبحانه وتعالى بدون توقف، لترى لترى لترى لترى أشياء كثيرة جدا من خلال الدراما دي، الأحداث دي، التداخل في الموضوعات ده، بحيث أنه يعطيك أو يكسبك قوة نفسية معينة لتحصيل الهدف أو لتحقق وقوع النبأ في ذهنك موقعا لا يخرج منه بعد ذلك. لكن أنا بتصور لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لي ألم نجعل الأرض مهادة وأرض واسعة ممهدة، يا ترى هي في الصحراء ولا في أرض طينية ممتلئة بالماء؟ فلاقيه يقول لي والجبال أوتادة، نقلني من تصور شق إلى تصور الشق الثاني، إن الأرض دي في الصحراء وإن الجبال حواليها، يا ترى فيها ناس ولا ما فيهاش؟ وجعلناكم وخلقناكم أزواجا، يعني فيها ناس. رجل وامرأة، رجل وامرأة، رجل وامرأة، رجل وامرأة، معنى كده ان في تناسل وفي اولاد وفي احفاد، يعني المسألة دي في ناس هنا عايشة. رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لي ده الناس دي مش بس عايشة لانهم في زيارة للمنطقة دي وبعدين هيسيبوها ويمشوا، لا، وجعلنا نومكم سباتا، يعني الناس دي عايشة في المكان ومقيمة فيه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول لي وجعلنا الليل لباسا، هناك ما يستركم في الليل، وجعلنا النهار معاشا، ده بيناموا بالليل وبيتحركوا بالنهار عشان يعيشوا حياتهم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لما بيبصوا في السماء فبيلاقوا قوة ومتانة، بيشعروا بشيء من الثقة في النفس. رب العالمين سبحانه وتعالى يحكي يقول وجعلنا سراجا وهاجا، ويجيب لي مشهده وهم الصبح مستنين خروج الشمس. ورب العالمين يقول لي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، هنا الأرض اللي كانت من شوية صحراء جدبة ليس فيها نبت ولا زرع، ينزل عليها المطر وينزل المطر من المعصرات ثجاجا بطريقة مكثفة جدا. الأمطار لما تنزل بالكثافة دي لا شك أنها هتطلع زرع. الزرع ده ما كانش بس مجرد أعشاب تخرج عشوائية بإذن رب العالمين، عشوائية في ذاتها وتشكيلتها، مش عشوائية في خروجها، مش زرع شطاني، الكلام الغلط اللي الناس بتقوله، ده زرع رباني بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا، ده نوع من أنواع المحاصيل، ونباتا، ده نوع آخر، وجنات ألفافة، ده المسألة مش بس أنبتت عندي مجموعة من الأعشاب، دي أنبتت عندي حدائق وجنات. وكأن الناس اللي كانت عايشة ما كانتش عايشة على مجرد ما يحصلونه في هذه الأرض من لقطات، ده كانوا عايشين علشان يعمروا هذه الحياة الدنيا ويقيموا فيها بنيانا ويقيموا فيها جنات، جنات جميلة ملتفة مكثفة ذات أثر وذات ثمر. تخيل أنت انك انت منظومة الحياة كلها تمشي قدام عينيك في مجموعة من اللقطات من الالف الى الياء، في مجموعة من الايات البسيطة المعبرة عن ذاتها والمعبرة عن صور تترتب عليها. واحد تاني يقول لي لا، اللي انت قلته ده انا مش هتصوره، هتصور حاجة تانية خالص. تصور يا سيدي، هتتصور ايه؟ قال لي هتصور ان رب العالمين بيكلم اهل مكة وبيعدد النعم التي اسداها عليهم، فبيوصف الحالة اللي هم كانوا فيها فعلا. اقول له انا موافق معاك، المهم نتصور معنى مفيد علشان يدينا انطباعات جيدة. بتكلم تاني مع الناس وبقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى لما يعبر لي بمجموعة الأشياء دي، فين الفلوس؟ فين العمارات؟ فين العربيات؟ فين الحياة اللي احنا متضايقين ومخنوقين عشان مش قادرين نوفر منها كم كبير؟ بلاقي رب العالمين لما يقول لي خلي بالك ان حواليك مجموعة من الثوابت لما تتوفر يهون عليك ما وراء ذلك. صحتك بالدنيا كلمة قالت زمان وبتتقال النهاردة، تعرف قيمتها امتى؟ لما تلاقي نفسك بتشتكي، ربنا يعافيك والمسلمين والبشر جميعا يا رب العالمين، لما نلاقي حد فينا بيتألم او دخل غرفة الانعاش والناس واقفة برة وقلقانين جدا، ده في العناية المركزة، يا رب اديله الصحة. ساعتها بس كل واحد فينا يبص الرجلين اللي واقف عليها، ويبص الايدين اللي بيحركها، ويبص العينيه اللي بينظر من خلالها للناس، ويعرف نعمة رب العالمين عليه. مشاهدينا الكرام، الله، القرآن، التطبيق النبوي، ثلاث مفاهيم أساسية في حياتنا لو قدرنا نتعرف عليهم بشكل جيد هنعيش الدين بطريقة حلوة قوي ولذيذة جدا وممتعة جدا ومستقيمة جدا ومتزنة جدا وهادية جدا. لو قدرنا نعيش ثلاث مفاهيم بشكل منظم وبوعي محترم وبقدرات متميزة هنلاقي نفسنا بنسبق غيرنا بكتير قوي. احنا اتكلمنا قبل كده عن قصة الخلافة في الارض او الاستخلاف، اتكلمنا في مرحلة من المراحل عن سورة الكهف وهي بترسم لنا موارد او مؤسسات الحضارة في اي دولة في الدنيا كلها. بنتكلم عن سورة اقرأ وهي بتكلمنا عن العلم وآثاره وحيثياته وتشكيلاته، اتكلمنا عن سورة القلم ومنظومة الاتزان اللي موجودة فيها، اتكلمنا عن حاجات كتير وسبنا حاجات كتير ما قلناهاش، مش عشان مش عايزين نقولها لكم، لا، علشان ربما لان احنا هنقولها بعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى في لقاءات مكثفة او اكثر شوية اطنابا في الكلام وشرحا وتفصيلا، او ربما لان احنا حبينا ان احنا نسيبكم تفكروا بنفسكم وتكتشفوا بنفسكم وتبتكروا بذاتكم وتنظروا أكثر تأملا في القرآن الكريم وآياته. لا شك أني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهد كل من ساهم في إخراج هذا العمل بهذه الصورة الكريمة. وأنا كنت أتمنى في بداية الحلقة دي أن أسكت وما أتكلمش خالص، كنت يعني بحاول أتخيل أن أنا لو سكت الوقت مش هيعدي والأيام الجميلة اللي قضيناها سوا مش هتخلص، لكن لإني عارف أن سنن الله سبحانه وتعالى ماضية، وعارف أن حتى لو سكت الوقت نفسه هيعدي، ولو اتكلمت برضو الوقت هيعدي. فكمان أنتوا اعتبروا أن الوقت بيعدي عليكم وأنتوا على الطاعة، وبيعدي عليكم نفس الوقت وأنتوا على المعصية. فمدام الوقت كده كده بيعدي فنحاول نخلينا في جانب الطاعة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى بيخصص أوقات كريمة يضاعف فيها الثواب، فبيبقى الكلام ده على سبيل التدريب إن إحنا نمارس فيها نفس المواهب الطاعة بعد كده بعد المناسبات الجميلة. حاولوا تكونوا حريصين، الله يكرمكم ويبارك فيكم على إنكم تفضلوا دايما مع ربنا. وصدقوني لو أعدنا قراءة القرآن الكريم بشكل مختلف هنلاقي نفسنا أكثر تفوقا. كل عام وأنتم بخير، سلمكم الله وحفظكم وبارك فيكم. لا أريد أن أقول أستودعكم الله، لكني أقول أستودعكم الله، سلمكم الله وحفظكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سلام عليكم. كتاب الله دستور وقرآن به نور، إذا يتلى يذكرنا بأن الحق منصور، وفي القرآن موعظة وفيه الخير موفور، وفيه العز للدنيا. كتاب الله كتاب